بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه الفتوى الحموية: وأما الصنف الثالث وهم أهل التجهيل، فهم كثير من المنتسبين إلى السنة وأتباع السلف، يقولون إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يعرف معاني ما أنزل الله عليه من آيات الصفات، ولا جبريل يعرف معاني تلك الآيات، ولا السابقون الأولون عرفوا ذلك. وكذلك قولهم في أحاديث الصفات أن معناها لا يعلمه إلا الله، وأن مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم تكلم بها ابتداء، فعلى قولهم تكلم بكلام لا يعرف معناه. وهؤلاء يظنون أنهم اتبعوا قوله تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله، فإنه وقف كثير من السلف على قوله: وما يعلم تأويله إلا الله، وهو وقف صحيح، لكن لم يفرقوا بين معنى الكلام وتفسيره، وبين التأويل الذي انفرد الله تعالى بعلمه، وظنوا أن التأويل المذكور في كلام الله هو التأويل المذكور في كلام المتأخرين، وغلطوا في ذلك. فإن التأويل يراد به ثلاث معاني، فالتأويل في اصطلاح كثير من المتأخرين هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن بذلك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وصحابته وسلم تسليما كثيرا. وبعد، هذا الصنف الثالث هم اللي هم أهل التجهيل، هم اللي يسمون أهل التفويض، هم المفوضة. ومعنى التفويض أنهم يقولون يفوض معناه إلى الله، ولا يعلم تأويله أحد إلا الله. فإذا كانوا يقولون أن الرسول لا يعرفه ما يتكلم به وجبريل، فكيف مثلا بالسابقين الأولين أو من بعدهم؟ هذا من باب أولى. ولكن يعني الإنسان إذا لو نظر مثلا بمجرد عقله، الله جل وعلا يخاطبنا بشيء لا يعرف معناه، ما الفائدة؟ ليس في هذا أي فائدة، وإنما فيه مضرة. لكن بعض الناس، نسأل الله العافية، قد لا يعقل ما يخرج من رأسه، وهذا من أدلة قدرة الله العظيمة وآياته. كيف أناس عقلاء ويتعلمون ثم يصدر منهم هذا الكلام؟ وما ما ينبغي الإنسان يقول هذا من باب يعني التهكم، أو من باب أيضا كونه يزدريهم أو يشمت بهم. ليس من باب الشماتة، يجب أن يكون من باب الاعتبار ومن باب الاتعاظ ومن باب الخوف، لأن الله قد يحول بين الإنسان وبين فهمه وبين عقله ثم يتكلم بمثل هذه الأشياء. نسأل الله العافية. غير أنه يستغرب جدا كيف عقلاء ناس يتعلمون ثم يقول هذا القول. هذا القول يعني إذا كان هذا المقصود من الشارع فهو كما سبق، ما في داعي إلى الخطاب، خطاب آخر، خطاب الناس تركون على ما هم عليه، أحسن من أنهم يخاطبون بشيء لا يفهم معناه ولا يدرى ما هو. جبريل يأتي بشيء لا يفهمه، والرسول صلى الله عليه وسلم يأتي يتكلم بشيء لا يفهمه ولا يدري ما معناه ما حقيقته. يعني أدنى عاقل يتأمل هذا الكلام يعلم أنه من أبطل الباطل. وهذا القول أشر من القول اللي قبله، أشر وأخبث من القول اللي قبله، اللي هو قول التأويل، وكل ما خالف الوحي شر لا يؤدي إلا إلى فساد العقول وفساد الأديان وفساد السلوك. ثم النتائج الذي يعيش على هذه العقيدة، يعني ماذا عاقبته؟ نخشى أن يقول مثل ما يقول أهل النار: لو كنا نعقل أو لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في أصحاب السعير. لا عقل ولا سماع، سماع يعني يفيد. ثم يعني أنه يقول أن هذا أنهم تأولوا هذه الآية، هذا تأويل من أبعد ما يكون، وما يعلم تأويله إلا الله. غير أنه قد يقضى على الإنسان أيام محنته فيرى حسنا ما ليس بحسن، صلى الله عليه وسلم. ولما ظنوا هذا، يعني هذا يدل على أنهم لم يتلقوا العلم من مصدر يمكن يفيدهم، وإنما أخذوا العلم من بعضهم عن بعض، وهذا الذي يؤدي إلى الجهل، كما هو الواقع اليوم لكثير من الشباب. وللأسف يتعلمون على الإنترنت ولا على بعضهم بعض، فيقعون في أخطاء فظيعة، ثم يدعو هذا إلى انتقاد الناس وانتقاد طلبة العلم، وأنه خالف وأنه كذا وكذا. يجب الإنسان يتوقع أن يكون علومه على أصول ثابتة، يأخذها من مصدر ثابت ويتأكد من ذلك، لأن أمر خطير. لسنا أفضل من بعض هؤلاء أبدا، ولكن التوفيق بيد الله جل وعلا. وإذا قضى الله جل وعلا على إنسان بالانحراف أو بالعدم الفهم فلا حيلة فيه، إلا أنه يلجأ إلى ربه جل وعلا يسأله أن يعلمه كما علم آدم وإبراهيم وأوليائه. يقول: يا معلم إبراهيم علمني بصدق وإخلاص، ومن كان كذلك فلا بد أن يوفق بإذن الله تعالى. أما يقول إنهم ظنوا أن هذا هو معنى قوله وما يعلم تأويله إلا الله، سيأتي التفصيل في هذا، أن التأويل ثلاثة أقسام: تأويل يقصد به حقائق الأشياء، هذا هو المراد بهذه تأويله إلا الله. يعني الذي نقول فيه الكيفية لا يعلمها إلا الله، هذا هو المقصود بما تأويله إلا الله، الكيفيات الحقائق. فالحقائق التي يخبر عنها هذه إذا جاءت وإذا عايشها الإنسان عرف تأويله، أما قبل ذلك ما يعرف. مثل ما مر معنا أن الجنة فيها أشياء ما يدرى ما هي، إذا دخلها الإنسان وصار يتنعم بها هناك يعرف التأويل، تأويل الذي أخبر الله جل وعلا به. ولهذا أخبر جل وعلا أن الذين كذبوا بآيات الله استكبروا عنها أنهم يعترفون بأنهم مجرمون، ثم أخبر جل وعلا أنه قد أتاهم بكتاب لو تأملوه واعتبروا، ثم يعترفون يقول: لقد جاءت رسل ربنا بالحق، إلى آخر، يقول إلى آخر، أنهم يقولون يطلبون الرجوع ويطلبون الشهادة، لأن التأويل جاءهم، رأوا تأويله هو الحق وهو ما أخبر الله جل وعلا به. ومن ذلك ما أخبر الله جل وعلا به عن يوسف وأبويه وإخوته في نهاية القصة: رفع أبويه على العرش خروا له سجدا وقال: يا أبتي هذا تأويل رؤياي قد جعلها الله حقا. يعني هذه حقيقة الرؤيا التي رآها. التأويل يطلق على الحقيقة كما أنه يطلق على التفسير وهذا هذان الإطلاقان معروفان عند لسان السلف، أما الثالث فسيأتي. نعم. قال رحمه الله: فإن التأويل يراد به ثلاث معان. فالتأويل في اصطلاح كثير من المتأخرين هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن بذلك، فلا يكون معنى اللفظ الموافق لدلالة ظاهره تأويلا على اصطلاح هؤلاء، وظنوا أن مراد الله بلفظ التأويل ذلك، وأن للنصوص تأويلا مخالفا لمدلولها لا يعلمه إلا الله أو يعلمه المتأولون. يعني مخالفا، لابد صحح مخالفا يعلمه الله، يعني هؤلاء الجهليون أصحاب التجهيل، يعني هؤلاء يظنون. ولكن التأويل المصطلح عليه يعني يجب أن نفهم معنى، فقوله أنه يراد به ثلاثة معاني. فالتأويل في اصطلاح كثير من المتأخرين، يعني هذا اصطلاح حادث، هذا اصطلاح حادث، ولهذا قال في اصطلاح كثير من المتأخرين، أما المتقدمون ما يعرفون هذا، وليس هذا عندهم، ولا يسمونه تأويلا، بل يسمونه تحريف، تحريف، مثل ما حرف اليهود التوراة. وقيد هذا بأنه صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر إليه إلى معنى لا يدل عليه إلا بقرينة دليل آخر. والدليل الآخر إذا كان، إذا جاء الدليل من الكتاب والسنة فله وجه يقبل، أما إذا كان شيء آخر، إما أن يقول دليل عقلي أو ما أشبه ذلك، فهذا لا يجوز أن نقبله. يعني معناه أن نرجع كتاب الله وسنة رسوله إلى عقولنا، هذا لا يجوز، وهو الذي يفعله الآن المتأولة. يقولون القرائن العقلية، والعقل إيش؟ العقل أن الله ليس بجسم، وأن الله ليس له جوارح، يسمون مثلا اليدين، اليد جارحة والعين جارحة، وأن الله جل وعلا لا تقوم به الأعراض، وأن الله جل وعلا لا يكون أبعاض وما أشبه ذلك. هذه أدلتهم العقلية التي يرجعون إليها، كلام استنتجوه من عقائدهم الفاسدة فجعلوه صارفا لكلام الله جل وعلا عما دل عليه، فهم يدورون في الباطل حتى يكون كتاب الله متفقا مع عقائدهم الفاسدة. فنفس هذا اللي يقولونه أصلهم مردود وباطل. صفات الله ليست أجسام، وكونه جل وعلا مستوى على خلقه لا يقتضي أنه جسم، ولكن هذا مثل ما مضى لنا أنه قال أنهم ارتسم التشبيه في أذانهم أولا، يعني في الذهن، ما يلزم أنه ينطق به، في ذهني، فظن أن هذه النصوص تدل على هذا التشبيه، فاجتهد في صرفها بهذه التأويلات الباطلة. أما إذا دل عليه دليل شرعي، نستطيع أن نأتي بمثال على هذا؟ أظنه عسر جدا أنك تأتي مثلا، يأتي نص الرسول صلى الله عليه وسلم ما يدل على ظاهر اللفظ إلا بدليل آخر، وقد ذكر الفقهاء مثالا له، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: الجار أحق بصاقبه. وقد عرفنا عند الشيخ عثمان أن الجار أنه يرث ولا لا؟ طيب هذا دليل، يقول الجار أحق بصقبه من بصقب جاره، الجار أحق بصقب جاره، هذا ظاهره يدل على إيش؟ يدل على أن الشفعة تجوز للجار، أن الجار يستحق الشفعة يشفع. جاء الدليل الذي يصرف هذا عن ظاهره وقوله إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، فدل على أن قوله الجار يعني المشارك الشريك وليس الجار الذي محله جوار الثاني. فهذا الذي جعله مثال، مثال لمثل هذا. لكن يكون نبحث عن هذا مثلا نجده في صفات، هذا صفات الله لا يوجد مثل هذا. نعم. قال رحمه الله: ثم كثير من هؤلاء يقولون تجرى على ظاهرها، فظاهرها مراد، مع قولهم إن لها تأويلا بهذا المعنى لا يعلمه إلا الله. وهذا تناقض وقع فيه كثير من هؤلاء المنتسبين إلى السنة. نعم، تناقض، يقول إن هذا الكلام يناقض بعضه بعضا. يقولون مثلا تجرى على ظاهرها فظاهرها غير مراد، مع ثم يقولون لا يعلم تأويله إلا الله. طيب إيش الفائدة لما يجرى على ظاهرها؟ لأنها ما ليس لها معنى. ومعنى ذلك أننا خطبنا بألفاظ ما نعرف معناها، ما نمثل مثل بقوله ألف لام ميم حاميم وما أشبه أنون وما أشبه ذلك، لأن هذه الحروف تكلم عليها العلماء وبينوا لها معاني. لكن هذا ما تستطيع أنك تأتي له بمثال أبدا لأنه باطل. نعم. قال رحمه الله: وهذا تناقض وقع فيه كثير من هؤلاء المنتسبين إلى السنة من أصحاب الأئمة الأربعة وغيرهم. والمعنى الثاني أن التأويل هو تفسير الكلام سواء وافق ظاهره أو لم يوافقه، وهذا هو التأويل في اصطلاح جمهور المفسرين وغيرهم. وهذا التأويل يعلمه الراسخون في العلم، وهو موافق لوقف من وقف من السلف على قوله تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. يعني الوقوف على قوله والراسخون في العلم، يكون الوقف هنا. وكلاهما قال به بعض القراء الذين، والوقف ما هو يعني لو وقوف جاءت يعني معينة، لأن الوقف الذي يعينه المعنى. فإذا كان المعنى يعني معنى الكلام الذي تقف عليه لا يرتبط بالأول، هنا يقول الوقف يجب يكون تام، يكون لازم، لازم أن تقف. وإذا كلا ما يرتبط بها أو أنه يكون له صلة به فهذا اصطلاح. لهذا معناه أن هذا يعرفه أهل اللغة وأهل التفسير وغير الوقوف. مثلا قول الله جل وعلا: تعزروه وتنصروه وتوقروه، هل يجوز أن نقول توقروه وتسبحوا، أو أنه يجب أن نقف هنا؟ لأن التسبيح لله جل وعلا هو للرسول وما أشبه ذلك يعني. فهو ولكن في هذا في احتمال، ولهذا قال بعض العلماء الوقف التام على قوله إلا الله، وبعضهم قال الوقف على قوله والراسخون في العلم، يعني أنهم يعرفون تأويله. أما القراءة بالوقف الأول فإنه يبتدي من قوله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، وكلاهما حق. لأننا إذا اعتبرنا الوقف على قوله وما يعلم تأويله إلا الله جعلنا التأويل هذا هو الحقائق التي يخبر الله جل وعلا بها، ما يعلمه إلا الله. أما إذا كان الوقف على قوله والراسخون في العلم فمعنى ذلك أن المقصود بالتأويل التفسير، فالراسخون في العلم يعلمون التفسير، فيصبح كلا المعنيين صحيح. وقفت على هذا أو هذا. قال رحمه الله: كما نقل ذلك عن ابن عباس ومجاهد ومحمد بن جعفر بن الزبير ومحمد بن إسحاق وابن قتيبة وغيرهم. يعني أنهم قالوا نحن من الراسخين في العلم. ابن عباس يقول أنا من الراسخين في العلم، الذين يعلمون تأويله، يعني أنه التفسير، هذا معنى. وكذلك الذي عطف عليه. نعم. قال: وكلا القولين حق باعتبار. نعم. باعتبار الشيء الذي ذكرته لكم. نعم. اعتبار هذا واعتبار هذا. نعم. كما قد بسطناه في مواضع أخرى، ولهذا نقل عن ابن عباس هذا وهذا كما نقل، ولهذا نقل عن ابن عباس نقل هذا نقل وهذا. نقل. ولهذا نقل عن ابن عباس هذا وهذا وكلاهما حق. نعم. قال: والمعنى الثالث أن التأويل هو الحقيقة، هي الحقيقة التي يؤول إليها الكلام، يؤول الكلام إليها، وإن وافقت ظاهرة فتأويل ما أخبر به في الجنة من الأكل والشرب واللباس والنكاح وقيام الساعة وغير ذلك هو الحقائق الموجودة أنفسها. نعم. هو الحقائق الموجودة أنفسها. نعم. لا ما يتصور من معانيها في الأذهان ويعبر عنه باللسان، وهذا هو التأويل في لغة القرآن، كما قال تعالى عن يوسف عليه السلام أنه قال: يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. وقال تعالى: هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. وقال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. يعني أحسن عاقبة على هذا القول، وأحسن تأويلا أحسن عاقبة التي تعقب ذلك. نعم. قال: وهذا التأويل هو الذي لا يعلمه إلا الله. هذا الشيء الذي يكون حقائق، حقائق الشيء ما يدرى متى تأتي وما حقيقتها إلا الذي يعايشها، إذا عايشها عرف ذلك. نعم. ولكن نحن الآن نقول ما يعلم تأويله إلا الله. نعم. قال: فتأويل الصفات هو الحقيقة التي انفرد الله بعلمها، وهو الكيف المجهول الذي قال فيه السلف كمالك وغيره: الاستواء معلوم والكيف مجهول. فالاستواء معلوم يعلم معناه وتفسيره ويترجم بلغة أخرى، وأما كيفية ذلك الاستواء فهو التأويل الذي لا يعلمه إلا الله تعالى. نعم. وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنه ما ذكره عبد الرزاق وغيره في تفسيرهم عنه أنه قال: تفسير القرآن على أربعة أوجه: تفسير تعرفه العرب من كلامها، وتفسير لا يعذر أحد بجهالته، وتفسير يعلمه العلماء، وتفسير لا يعلمه إلا الله عز وجل، من ادعى علمه فهو كاذب. يعني هذا معناه أن هذه الأمور على حسب ما خطبنا بها، الشيء الذي يعرفه أهل اللغة يعني لغة العرب الذين يفهمونها، إذا خطبوا يعرف معنى أعبدوا الله، يعرف معنى إلهكم واحد، ويعرف معنى أقيموا الصلاة آتوا الزكاة، كل من يعرف اللغة يعرف هذا الشيء ويدركه، هذا ظاهر. أما الذي لا يعذر أحد بمعرفته فهو الأمور التي وجبت عليك، يجب أن تعرف معنى إقامة الصلاة، تعرف معنى كيف تؤدي الزكاة، تعرف كيف تطهر إذا كنتم يا أيها الذين آمنوا إذا كنتم إلى الصلاة يغسل وجوهكم إلى آخره، تعرف كيف الغسل أو غسل الكف أو غسل ما أشبه ذلك على حسب ما بينه الرسول صلى الله عليه وسلم. وهكذا الأحكام أيضا، تعرف كيف يعني تبيع وتشتري بالأمر السليم الذي ليس فيه حرام، لأنك مكلف بهذا، وإلا لا تبيع وتشتري. وكذلك الأمور التي تلزمك في جميع الأحكام. مثلا إذا أردت أن تتزوج يجب أن تعرف أحكام الزواج، أحكام الطلاق، أحكام الرجعة، فلا تكون تناظر الناس ماذا يصنعون فتصنع معهم. ولهذا لكون هذا يخل به كثيرا أصبح يعني مشاكل في الواقع. تجد الإنسان مثلا، وهذا وقع كثيرا جدا وللأسف من طلبة العلم، إذا حدثت مشكلة بينه وبين زوجته، بين زوجته قال أنت طالق، ثم خرجها روحي إلى أهلك، كل هذا حرام، ذا لا يجوز خلاف أمر الله جل وعلا. فإذا أراد أن يطلق يجب أن يتثبت، ويجب أن يكون الطلاق في طهر لم يمسها فيه، ولا يجوز أن يطلقها في طهر قد قاربها فيه. ثم إذا أراد أن يطلق يجب أن تكون تطليقة واحدة، يقول أنت طلق كذا وكذا. ثم إذا طلقها يجب أن تبقى في بيتها ولا تخرجوهن ولا يخرجن من بيوتهن. كل هذه مخالفات للنصوص، لنص كتاب الله. والسبب أنهم لا يعرفون الأحكام ولا يتعلمونها ولا يهتمون بها، هذه مخالفات لأمر الله جل وعلا. فالمقصود أن الشيء الذي يجب أن لا يجهله كل مسلم هي هذه الأمور أو نحوها، الأمور التي تجب عليك يجب أن تعرفها، ما هو تنظر للناس ماذا يصنعون ثم تصنع منهم مثلهم. والأسف أمور الحج كلها بهذه الطريقة، بعضهم ينظر بعض يصنع على أخطأ عظيمة، ولهذا يقع مشاكل الله أعلم بها. أذكر مرة كنت أنا في منى، أتى إلي رجل استفتي، قال أرسلتني أمي أسألك، لأنها حجت ولم تطف طواف الإفاضة. أعوذ بالله. قلت متى؟ قال من زمان. كيف من زمان؟ وين؟ متى؟ قال قديما. متى؟ قبل تتزوج؟ قال نعم قبل تتزوج. طيب ولا حجت بعد ذلك؟ قال ما حجت. قلت وين ساكنة؟ قال في الطائف. شوف كيف. إذا معناه زواج أمك فاسد، ويجب على والدك الحين اللي يذهب يعقد على عليها. قال أنا وش أسوي؟ يعني مشكلة يعني صعبة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول المحرم لا ينكح ولا ينكح، لهذا اتفقوا على أن عقد الزواج في الحرام أنه فاسد أو صحيح. شوف كيف يترتب على الأمور التي يتساهل بها الناس. وأخرى امرأة اتصلت علي في ذلك المكان أو غيره، وقالت إني خرجت من جدة أنا ووالدتي، فأحرم محرمي، فلما وصلنا في أثناء الطريق أصابنا زكام وما أدري شيء، فبطلنا الإحرام. كيف صار الإحرام؟ الواحد إذا أراد أن يبطل يبطل. الله جل وعلا يقول وأتم الحج والعمرة لله. إذا دخل الإنسان في الإحرام وجب عليه أن يتم النسك الذي دخل فيه، سواء عمرة أو حج، لا يجوز أن يبطل. لكن يعني المقصود إخلال الناس بالشيء الذي يجب عليهم. وتجد كذلك الأمور الأخرى، بعضهم ينظر إلى بعض ويعمل ما هو عن علم. هذه أمور يعني يجب أن يتنبه لها الإنسان. فالمقصود أن كلام ابن عباس هذا يقول تفسير يعرفه أهل الخطاب من القرآن، يعني أهل اللغة، وكذلك تفسير لا يجوز لأحد أن يجهله، هو هذا المقصود الذي لا يجوز أحد إلا جهله. الأمور التي أوجبت علينا وخطبنا بها يجب أن نعرفها، وتفسير يعرفه العلماء، هذه هي التي يتفاوت العلماء فيها في استنتاج الأحكام والمعاني الدقيقة التي يكون بعضهم مبرد فيها وبعضهم قد وصل الغاية وبعضهم أقل، وتفسير لا يعلمه إلا الله، هو هذا التأويل. وهذا كله يعني كونه قسمها أربعة حق وظاهر. نعم. قال رحمه الله: وهذا كما قال تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وكذلك مثلا أذن يعني منون ولا مبني على النصب، وكونه مبني أحسن، لأن تصبح لا نافية للجنس، وهذا هو الظاهر من الخطاب. ولا النافية للجنس تعمل عمل إن، يكون اسمها مبني على الفتح، وهذا معناه أنه نفي لكل من عنده علم من الخلق ما يعلمون شيئا عنه. نعم. أما إذا نوّن فله معنى آخر. نعم. قال: وكذلك علم الساعة ونحو ذلك، يعني لا يعلمها إلا الله. والمقصود بعلم الساعة يعني وقت مجيئها، والساعة هي النفخ الصور، الساعة هي النفخ الصور. وقد سبق أن النفخ الصور على القول الصحيح مرتان. نعم. قال: فهذا من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله، وإن كنا نفهم معاني ما خطبنا به ونفهم من الكلام ما قصد إفهامنا إياه، كما قال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وقال تعالى: أفلم يتدبروا القول، فأمر بتدبر القرآن كله لا بتدبر بعضه. نعم، كله يفهم. فالساعة نعرف وش الساعة، وأنها نفخ الصور، وأنها إذا جاءت يموت الخلق كلهم وتفنى الحيوانات كلها، وهذا الكون يتغير. ولهذا أكثر جل العالم من ذكر ذلك، فقال: ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها طاعا صفصفا. وقال: القارئة ما القارئة وما أدرك ما القارئة، يوم يكون الناس كالفرش المبثوث والجبال كالعهن المنفوش. فالعهن هو القطن إذا نفش، فانتفش هذا ثم تذهب هباء لا وجود له. وهذا من شدة الاضطراب العظيم، اضطراب الأرض، فإنها تضطر باضطراب لا يمكن أن يبقى عليها حي، مثل الجبال إذا كانت هكذا. ثم بعد ذلك تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، ويبرز الخلق كلهم لله جل وعلا، والأرض تمد كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: مد الأديم. الأديم هو الجلد الذي يدبر، يدور، قد يكون فيه مثاني يتقابل عليه اثنان ويمسونه حتى يتسع، والأرض هكذا توسع حتى تتسع للخلق كلهم يقفون عليها. المقصود أن الحقائق نفسها وقوف، ما ندري، ومجيء الساعة ما ندري متى. أما المعاني فهي معروفة، معروفة هاي. والجنة معروفة إنها اسم للنعيم الذي يكون فيها كل نعيم، الجنة اسم لكل نعيم، والنار اسم لكل بلاء وكل عذاب، نسأل الله العافية. ومع ذلك أخبرنا أن فيها سلاسل، وأن فيها أغلال، وأن فيها مقامع، قامع من حديد، نسأل الله العافية. وفيها زبانية يعذبون الناس، وفيها لها أبواب وعليها أعمدة موصدة ممددة، يعني أنها مغلقة والأعمدة عليها من داخل يشاهدونها، يمكن أن يخرجون، ولكن هذا تنكيل، تنكيل لهم حتى يكون التعذيب للبدن وللنفس كل الشر فيها. نسأل الله العافية. الحمود لو اجتمع عليه ثقلين ما أزالوه. فالمقصود أن الحقائق ما هي معروفة ولكن نعرف معناها، أما حقيقتها فستأتي. نعم. قال رحمه الله: وقال أبو عبد الرحمن السلمي: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يتجاوزوها حتى يعلموا ما فيها من العلم والعمل. قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. يعني ما كان همهم أنهم يحفظوا فقط يجمعوا المعلومات، هذه ما تفيد شيء جمع المعلومات، قد تكون وبال، وإنما همهم العمل، مع أنهم أهل اللسان وهم الذين تربوا على يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلقوا الإيمان من والعلم، فزكوا. هذا كان الرجل يسمع الكلمة من الرسول صلى الله عليه وسلم فتتغير حاله كله، قلب يعني يصير حاله غير حاله الأولى من كلمة واحدة. فأثر تعليمه وتربيته ما يمكن أن يكون لأحد من الخلق، فمع ذلك عندهم الحرص على هذا الشيء. عبد الله بن عمر والبقي يتعلم سورة البقرة 7 سنوات، إننا نحفظها في أسبوع، بل الأنصار يحفظون القرآن مثل بشهر، ويفيدنا الحفظ هذا بدون عمل وبدون معرفة بدون أن نعرف المعاني، مجرد حفظ فقط، نسخة عبارة نسخة من المصحف. ومثل ذلك الحديث، كنا نحفظ مثل هذا الكتاب بدون فقه بدون معنى، ما الفائدة؟ هذه فائدة، عبارة نسخة كتاب، يعني يكون نعم ما تستطيع ما تحتاج أنك تحمل الكتاب أنك حافظه، ولكن ما هو هذا العلم. لهذا لما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم عن رفع العلم قال: إن العلم يرفع، عليه السلام. قال رجل من الصحابة: كيف يا رسول الله؟ نحن تعلمنا العلم وسنعلمه أبناءنا وأبناؤنا أبناؤنا يعلمون أبناءهم هكذا. فقال: كنت أظن أنك من أفقه الناس، هذا كتاب الله عند اليهود نفعهم؟ ما ينفع مجرد الحفظ مجرد، وإنما ينفع العمل، الفقه والعمل يعمل، والعلم نزل للعمل. فالصحابة هكذا خلاف ما نحن عليه، نحن ما يهمهم كونه لا يحفظ كذا، يهمه أنه يحفظ ولا يعمل، لا بد أنه يتعلم للعلم للعمل أو للعلم. نعم. قال رحمه الله: وقال مجاهد: عرضت المصحف على ابن عباس رضي الله عنهما من فاتحته إلى خاتمته أقف عند كل آية أسأله عنها. يعني جاء أنه عرضه 3 مرات من أوله إلى آخره يسأله عنه، ولهذا اعتمد البخاري في صحيحه على تفسير مجاهد، نظرا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لابن عباس: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، ومجاهد أخذ التأويل عن ابن عباس. هذا الذي قصده البخاري. نعم. والمقصود بهذا حرصهم على المعرفة وعلى العمل والعلم. فإذا فمجاهد تعلم أخذ العلم من كتاب الله، ما هو من الفلسفة ولا من العقول ولا من غيرها، وهكذا السلف. نعم. قال: وقال الشعبي: ما ابتدع أحد بدعة إلا وفي كتاب الله بيانها. نعم. وقال مسروق: ما قال أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم عن شيء إلا وعلمه في القرآن، ولكن علمنا قصر عنه. يعني أن الأقوال التي يقولها الصحابة والأحكام التي يذكرونها أخذوها من القرآن، غير أننا لا ندرك نحن ذلك، فهم أعلم الأمة بكتاب الله، وهم أيضا أعقل الأمة وأعمقها عقولا وأقلها تكلفا، كما هو معلوم أن الله اختارهم لصحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، فجعلهم الواسطة بينه وبين الأمة في نقل الشرع. نعم. قال: وهذا باب واسع قد بسط في موضعه. والمقصود هنا التنبيه على أصول المقالات الفاسدة التي أوجبت الضلال في باب العلم والإيمان بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن من جعل الرسول غير عالم بمعاني القرآن الذي أنزل إليه، ولا جبريل جعله غير عالم بالسمعيات، لم يجعل القرآن هدى ولا بيانا للناس، يعني خلاف ما أخبر الله جل وعلا به. فهذا يعني يجعل الإنسان متيقنا بأن ما يقولونه باطل، وهو كذلك. نعم. قال: ثم هؤلاء ينكرون العقليات في هذا الباب بكلية، فلا يجعلون عند الرسول صلى الله عليه وسلم وأمته في باب معرفة الله عز وجل لا علوما عقلية ولا سمعية، وهم قد شاركوا في هذا الملاحدة من وجوه متعددة، وهم مخطئون فيما نسبوه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وإلى السلف من الجهل، كما أخطأ في ذلك أهل التحريف والتأويلات الفاسدة وسائر أصناف الملاحدة. قد يقول قائل: نحن ما نحن لسنا بحاجة إلى هؤلاء ولذكر مذاهبهم، لأننا الحمد لله نؤمن بكتاب الله على أنه هدى ونور وحق، وأن العلم فيه، وأن من اتبعه فإنه على الحق بلا شك. ما الفائدة من ذلك؟ إذا نقول إنه في وقت المؤلف رحمه الله هذا هو السائد عند الناس، اتباع مثل هؤلاء، هذا من أغرب ما يكون، كاد الأمر أن يقضى على الحق الذي هو مذهب السلف، اتباع الصحابة والتابعين، وصار السائد في الناس هو مذهب التأويل أو مذهب التجهيل. هذا اللي دعاه إلى هذا الكلام وإلى التفصيل فيه. والأمور تحسنت والحمد لله في وقتنا أكثر من ذلك الوقت، غير أن العلماء قلوا. نعم. قال: ونحن نذكر من ألفاظ السلف بأعيانها وألفاظ من نقل مذهبهم بحسب ما يحتمل هذا الموضع ما يعلم به مذهبهم. هذا الآن يبدأ بالنقل، والنقل النقول أطال فيها، فأنه يذكر جمل من كتب طويلة، وهذه النقول تنوعت عنده، نقل عن المتكلمين وعن الصوفية وعن المفسرين وعن الفقهاء وغيرهم، ليدلل على أن هذا يعني إثبات الصفات أمر مجمع عليه سابقا، وأنه لا خلاف فيه. وإن كان بعض النقولات التي بعض الألفاظ التي في هذه النقول التي نقلها لا يوافق عليها، لأن فيها باطل، فيها أشياء ليست على المنهج الصحيح، فإذا مرت معنا سننبه إن شاء الله عليها، ولكن ما نقف عند هذه النقود، نقرأها ونمشي حتى نأتي إلى آخر الكتاب الذي هو النتيجة الذي أرادها المؤلف. نعم. قال رحمه الله: وروى أبو بكر البيهقي في الأسماء والصفات بإسناد صحيح عن الأوزاعي أنه قال: كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله تعالى ذكره. نبغى أنكم تتنبهوا إذا مر شيء فيه إشكال، يعني جملة أو كلمة أو ذا، تمسكوها وتسألوا عنها، وإلا ما نقف سنمشي

يعني أنها امتلأت فهي تتضايق على أهلها ويصبح ليس فيها مكان لغير من فيها. قال جاء تفصيله في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وقال لثابت بن قيس رضي الله عنه: لقد ضحك الله مما فعلت بضيفك البارحة. من فعلت بضيفك؟ نعم. ثابت بن قيس أضاف الرسول صلى الله عليه وسلم رجل فأرسل إلى إحدى أمهات المؤمنين: هل عندكم شيء؟ فقالوا: ليس عندنا شيء. وهكذا أرسل البقية كلهم، كل زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم تقول: ليس عندنا شيء. فقال صلى الله عليه وسلم: من يضيف ضيف رسول الله؟ فقال ثابت بن قيس: أنا. فأخذه فذهب به إلى بيته فقال لزوجته: هل عندك شيء؟ قالت: ليس عندي إلا عشا الصبيان. فقال: قدميه للضيف، نقدمه للضيف، ثم إذا قدم سأذهب إلى السراج كأني أصلحه فأطفيه، ثم أجلس معه كأني أري أني آكل ولن آكل شيء، أما الصبيان نوميهم، هديهم ونوميهم، والصباح يأتي الله بالخير. ففعلوا هذا، فلما قدم الطعام ذهب وأطفأ السراج ثم جلس معه يحدثه ويوهمه أنه يأكل في الظلام حتى شبع الضيف وأكل الطعام. فجاء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الصنيع، قال: عجب الله من صنيعك في ضيفك البارحة. فالشيء الذي يعجب ربنا جل وعلا يعني يرضيه، فهذا كيف يعني حرصهم على الخير وعلى تقديم على رضا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: وقال فيما بلغنا: إن الله ليضحك من أجلكم وقنوطكم. يعني الأول فيه العجب أو الضحك، وكذلك هنا جاء فيه عجب ربكم، وهنا يقول أنه ضحك الله مما صنعت، يعني أن الله يوصف بالضحك. نعم. إن الله ليضحك من أجلكم وقنوطكم وسرعة إجابتكم. فقال له رجل من العرب: إن ربنا ليضحك؟ قال: نعم. نعم. قال: لا نعدم من رب يضحك خيرا، في أشباه لهذا مما لم نحصل. وقال الله تعالى: وهو السميع البصير، واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. يعني ثبات العين، وهي جاءت مجموعة كما جاءت مفردة في القرآن، والسبب في هذا أن الفصحى من لغات العرب أن المثنى إذا أضيف إلى نون الجمع أنه يجمع، وإذا أضيف إلى ياء المتكلم أنه يفرد. والقرآن والعين جاءت بهذه الطريقة، إما أن تضاف إلى ناء اللي هو ضمير الجمع فتجمع، وإما أن تضاف إلى ياء المتكلم فتفرد، جعل اللغة الفصحى. نعم. وقال تعالى: ولتصنع على عيني. وقال: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. وقال تعالى: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فوالله ما دلهم على عظم ما وصف به من نفسه وما تحيط به قبضته إلا صغر نظيرها منهم عندهم. إن ذلك الذي ألقي في روعهم وخلق على معرفة قلوبهم، فما وصف الله من نفسه فسماه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، سميناه كما أسماه، ولم نتكلف منه صفة ما سواه. لا هذا ولا ولم نتكلف منه صفة ولم نتكلف منه صفة ما سواه لا هذا ولا هذا لا نجحد ما وصف ولا نتكلف معرفة ما لم يصف.

المسلمون آمنوا بها ولم تحدث لهم أمر مثل يمكن أنهم يضطربوا أو ينكروا أو يكون هذا يدل على تشبيههم وأشباه ذلك. هذا معناه أنه واضح وأن المسلمون آمنوا به، فذكر صفاته لا تغير من وضعهم إلا الإيمان بالله جل وعلا وزيادة العلم به. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.